معنا اتصال ام خالد من الكويت. كان سؤال ثالث بعد ناتي عليه لكن اطلع على ام خالد. اي تفضل. نعم تفضل يا ام خالد. السلام عليكم ورحمه الله. ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه يا شيخ. يا هلا حياك الله. بارك الله فيكم. ايش بارك؟ اسال عن الضحيه يا شيخ. تفضلي. بالنسبه للمراه اللي تبي تضحي مثلا رجل من المراه شلون يعني شلون احرم على الضحيه؟ نعم. في سؤال ثاني. عندي نعم. عندي رفيجة طال عمرك حجت من زمان يعني من زمان عام 20-25 سنة. نعم. تسولف علي تقول كنت حائض ورحت طفت وسويت سوت مناسك الحج كلها وهي حائض. انزين. شنو حكمها الله يرضالي عليك؟ حجت بعد هذه ولا لا؟ لا ما حجت. نعم يعني حجت تقول بتحج بتحج السنة. قلت تقول انا هي السالفه تقول ان حجتها والله ما ادري انا كنت حائض وما ادري شلون ولا ادري وجهل ويعني جهل هو جهل. واضح واضح سؤال. ليش ما سالت من 25 سنه؟ الله المستعان يا شيخ. نعم تقصير يعني ماشي تسمع الجواب ان شاء الله يا ام خالد. حياك الله يا هلا والله. حياك الله شيخ ناتي على الاسئله اذنتم بشيء من العجاله حتى لكم بقيه المحاور. نعود الى اخينا ابي خالد يقول بالنسبه للحاج هل يشرع له أن يضحي في الكويت يعني عن أهل بيته مثلا؟ يشرع لك لا يلزمه ذلك طالما أن حاج الحاج لا تلزمه. النبي صلى الله عليه وسلم حاج لم يضحي صلى الله عليه وسلم فالحاج لا ولا تلزمه أهله أضحية. نعم. يكفيه الهدي. نعم. إذا كان متمتعا أو قارنا. نعم. وإذا كان مفردا ما عليه هدي ولا عليه شيء. نعم. فلا يلزمه أضحية. نعم. كذا الشيخ السؤال الثالث من أخينا أبي خالد يقول بالنسبة للمتمتع لو أدى عمرته والفترة بين العمرة وبين الحج في يوم التروية لو قضى الحوائج مثلا ما في بس يشتري ويبيع ما في بس أبدا ما لا أشكال خدر. نعم نأتي على الأخ وليد من السعودية حتى نطل عليه. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء نشهد الله أنا نحبك أنت والشيخ عثمان الله يحفظنا وياك. حبك الله. الأمر الثاني أنا عندي الوالد مشغول في البنيان والعمار وزي كذا أنا موظف والوالد موظف فالسنة الضحية هذه ما عنده استطاع أنه يضحي وأنا والله الحمد أستطيع أني أضحي. هل إذا ضحيت الضحية أدخل والدي فيها ولا أني أعطيه المال وفيها نوع ما من الإحراج أنا ومالي الوالدي مهما كان. صحيح. بس كيف الطريقه في الامر هذا؟ شيخ وليد سم الله عدوك انت ساكن مع الوالد نفس البيت؟ ساكن مع الوالد نعم. اي يعني طعامكم واحد واكلكم واحد كلكم في بيت واحد. نعم شيخ نعم. نعم يعني سؤالك انك تريد ان تضحي انت بدل الوالد هذه السنه. هذا الكلام ولكن مالي وانا الوالد فصعب اني اضحي او اني اعطيه المال اقول يا والدي خذ هذا ضحي هو يأمرني امر ولا ما يعني اودي ابي امر يعني اتلطف معه بالطريقه يعني محببه. نعم يعني تريد الحكم في هذه القضيه وتريد كذلك التوجيه من الشيخ في هذه المساله. احسن الله عليك يا هذا هذا تسمع الجواب. جزاكم الله خير. حياك الله وبركاته. شيخ ناتي على الاسئله ايضا على العجاله اختنا ام خالد تسال عن حال الاضحيه اذا ارادت ان تضحي المراه فكيف تمسك عن شعرها وعن اظافرها؟ طبعا انا بعض الناس في قضيه الاضحيه يقول احرم وهذه اوقعت الناس في اشكالات. صحيح. هي ما في احرام يعني لما تقول احرم تشبههم بالمحرم في قضيه الطيب في قضيه الجماع في قضيه تقبيل الزوجه في قضيه يقع في قضايا كثيره جدا. طيب مو صحيح وانما من اراد ان يضحي يمسك عن شعره وظفره فقط ويعيش حياته طبيعيه تماما ما في اي شيء يعني بالجماع لبس المخيط ابدا لا يمتنع من شيء ابدا كل ما في القضيه انه لا ياخذ من شعره ولا من ظفره فقط هذا الذي يعني ولكن بعض الناس قال يحرم ولا يحرم وانما يمسك عن شعره وظفره كلمة دارجة هذه فعلا. اي نعم. الشيخ هذا الامساك يكون من بدايه ذي الحجه من ان يدخل ذي الحجه الى ان تذبح الاضحيه. طيب شيخ لو بدات ذي الحجه والانسان ما كان لنيه يضحي ثم طرا عليه مثلا ثالث رابع ذي الحجه يمسك من حين ينوي يمسك من حين ينوي. نعم. معنا الاخ رشيد الحربي من السعوديه. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ يا هلا مرحبتين. اخوي انا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول انا احج وعندي عيالي بالبيت ووضع حط خليل وضع ضحية يعني. نعم. السؤال الثاني أنا عندي 5 تنفار أبي أحججهم وعندنا الشركات اللي ذبحتنا بال يعني كل واحد ياخذ 6000 وكذا، وانا ما عندي استطاعه اني ادفع 6000 كل نفر 6000 وانا نعم. عندي 5 نعم اي انا اقدر اني احج يعني من دون ادفع فلوس، باخذ سيارتي ويوم التاسع ان شاء الله وانا بالمنع على طول. وين الاشكال يا اخوي رشيد؟ هذا وين السؤال؟ السؤال اني انا ابحث من على سيارتي يعني نعم. انا من منطقة المملكة العربية السعودية. اي يعني تقصد سلمك الله ان هذا الامر يعارض القانون؟ اي انا اقول كلام كذا يعني معارض بالآخر. واضح واضح إيه. واضح واضح السؤال. بارك الله. ابشر ابشر ابشر ابشر حياك الله يا هلا يا هلا مغارة. نأتي شيخنا على وأنا أرجو من الأخوة شوية يخفون من الاتصالات في محاور لابد أن نكملها. لا طيب طيب طيب شيخ نجيب بشيء من العجال جزاك الله خير. السؤال أثارت أختنا مخالد قد يكون بشيء من الغرابة أن هذه المرأة حجت قبل 25 سنة وكانت حائض وأدت هذه المناسك والآن تقول تنوي الحج في هذا العام لكن تقول ماذا علي؟ والآن نفضل طبعا أن هذه المرأة هي التي تسأل، لأن إذا وقع هذا الأمر يحتاج أن تسأل هي أيضا عن بعض الأشياء، هل كانت حائض طوال الفترة، هل الطواف طافت وهي حائض، يعني في تفصيل، فهي تسأل أهم شيء. وأنا استغرب يعني بقاها 25 سنة لم تسأل الآن جاي تسأل، يعني في تقصير عظيم جدا يعني في هذا الجانب. الأمر الثاني لو قدر أنها طافت وهي حائض بدون عذر فالطواف لا يصح وبالتالي لا يصح حجها، طيب يعني لم تتم حجها. فإذا كانت وقفت في عرفة وسعت أو لم تسعى من وقفت في عرفة، طيب لأن هو الفوات في عرفة، إذا كانت وقفت في عرفة وطبعا أحرمت هذا الظاهر أنها محرمة، طيب فالصحيح أن الطواف والسعي لا ينتهي وقتهما، لكن مشكلة أنها إذا قلنا وقعت الإحرام، يعني وقعت في محظورات كثيرة للإحرام في هذه الفترة، يعني تتكلم عن 25 سنة. طيب فكل حال تستغفر الله تبارك وتعالى تتوب وترفع أمرها إلى يعني كبار العلماء تسأل في هذا المسألة يعني أو تسأل شيخا تثق به وتفصل له بالضبط اللي حصل، ما أدري شنو ظروفها بالضبط، وتحج مرة ثانية يعني تكمل الحج هذا. كذلك شيخنا أنا حقيقة يعني أسأل سؤال من من من من هذه المسألة يعني بشكل مختصر إذا أذنتم، لو وجهتم كلمة لعموم الحجاج أن لا يتساهلوا أولا في قضية عدم السؤال، ثانيا من يسألون؟ أحسنت. شوف شيخنا الله يرحمه شيخ عثيمين أفر الله له كان مرة في الحرم يمشي فجاء شخص وسأله قال يا شيخ عندي سؤال، فكان الشيخ تعرفني قال لا، قال وش دركني شيخ شلون؟ قال شكلك شيخ صدق يقول شكلك شيخ، فقال الشيخ مثلا لا ما يصلح هكذا شكلك شيخ وتسأله، شوف وأشر له إذا ما كان الفتوى قال هناك مكتب يستقبل الفتوى اذهب هناك وسؤال ولم يسألهما سؤالك. الله أكبر. طيب وهذه تربية من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، مع أن الذين في الفتوى كلهم يعني دون الشيخ دون الشيخ في العلم رحمه الله تعالى. فالقصد أن أول شيء الإنسان يجب عليه أن يسأل قبل أن يسأل يتعلم أحكام الحج، يعني الآن الإنسان ما الذي يمنعه يعني أن يتعلم أحكام الحج قبل أن يذهب للحج؟ لا شيء، ما في شيء أبدا، الحمد لله في كتيبات مطويات أشرطة كروت سيديات كروت تلفزيون إذاعة، يعني تواصل مع المشايخ تواصل مع الناس، يعني كل شيء متيسر، بحيث الإنسان لما يذهب إلى الحج يكون على بينة من أمره، يعبد الله على بصيرة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سيتعلم أحكام الحج. ثم مثل ما تفضلت يعني يسأل إذا وقع في خطأ يسأل من يثق فيه، وبعد 25 سنة لو حتى من اللي قاعد تسأل طرف حد يسأل عنها، يعني ما يصلح هذا حقيقة. أنا أتصور أن فيه تقصير عظيم وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولهم الهداية. آمين. شيخ ناتي على سؤال أخينا وليد جزاه الله خير في السعودية، يقول هو يعيش مع والدي في بيت واحد، ويعني والده الآن عنده التزامات مادية، نسأل الله أن يفرج يعني همه وأن يرزقه رزقا واسعا حلالا طيبا. فيقول أريد أن أضحي وأنا معه في نفس البيت، لكن يقول يعني أريد توجيه من الشيخ الأنسب أعطيه فلوس، يقول ثقيل على نفسي شوي، أنا أجيب ضحية وأضحي، فلو وجهتم وجزاك الله خير. أنا أقول اشتري الخروف ويوديه له ويقول هذه هدية مني. نعم، وبهذه إن شاء الله تعالى يعني لا يعطيه الفلوس لا يحسس أنك ما عندك. نعم، ولا يضحي من وراه. نعم، حتى يشعر أنه قصر. نعم، في هذا أنا أقول يشتري الخروف فزعه طيب. أيه، ويقول حق أبوي يبقى أنا حصلت خروف بسعر زين وكذا، وما قلت لك خفت يروح علي الخروف وكذا. نعم، واشتريته وهذا ترى في البيت وكذا بطريقة هذه. نعم، في لعب هدوء. نعم، إن شاء الله أبوه يقبلها إن شاء الله. نعم، شيخنا كذلك أخونا رشيد الحربي من السعودية أيضا يسأل عن سؤال متكرر لكن أيضا نجيب عنه، قضية أضحية الحاج. يعني هو ما يلزم، ما يلزم الحاج، ما يلزم هو، لكن أضحى ما في بس، ما في بس يمسك. نعم، يمسك عن أيضا شيخنا قضية هل تتكرر في كل عام حج مخالفة يمسك عن شعره وظفره. نعم، إيه. حكم الحج مع مخالفة النظم والقوانين لازم تصريح مثلا فيما يخص والله يعني حنا خلنا نتفق على قضية.